بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات أهل القرآن في المملكة المغربية تقدم لكم مختصر الإتقان للشيخ صلاح الدين أرقدان، شرحه فضيلة الشيخ أبو أويس رشيد الإدريسي حفظه الله تعالى. والآن مع الحصة الخامسة. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فمع فضائل القرآن الكريم، هذا هو المبحث الثالث من المباحث على حسب ترتيب صاحب المختصر، وإلا فترتيب صاحب الأصل على خلاف هذا. وترتيب صاحب المختصر هو ترتيب جيد، وبعدما تكلم أو جعل المبحث الأول في خصوص أسماء القرآن، والمبحث الثاني في خصوص العلوم المستنبطة من القرآن، جعل المبحث الثالث فيما يخص فضائل القرآن. وجعل هذا مبحث في هذه المرتبة له مقام وفيه جودة، فكل ذلك من باب الاستعداد لما سيأتي ذكره فيما يخص القرآن. فإن المرء إذا علم فضائل القرآن فإن هذا يبعثه على حفظه، يبعثه على الوقوف عند معانيه، يبعثه على معرفة كيف تفهم معانيه، كما يبعث على العمل بما جاء فيه. على أن أهل العلم على خلاف في جعل هذا المبحث قبل أو بعد مبحث التفسير، فعندنا مبحث التفسير أو ما له تعلق بضوابط وقواعد التفسير، وعندنا مبحث فضائل القرآن. فأهل العلم رحمهم الله على خلاف في هذا، فمنهم من يقدم التفسير على فضائل القرآن، وهذا صنيع الإمام البخاري رحمه الله. الإمام البخاري في صحيحه قدم كتاب التفسير على كتاب فضائل القرآن، والسر في ذلك كما كشف عنه الحافظ ابن كثير. الحافظ ابن كثير رحمه الله له كتاب في فضائل القرآن اسمه كتاب فضائل القرآن، وهو مقبول ومحقق، وقد حققه الشيخ ابو اسحاق الحولي رضاه الله، وهو مطبوع موجود على قلته فهو مطبوع. فكشف الحافظ ابن كثير رحمه الله في هذا الكتاب وجه تقديم الإمام البخاري رحمه الله لكتاب التفسير على كتاب فضائل القرآن، فقال الحافظ ابن كثير رحمه الله كاشفا عن ذلك، قال وهذا نص كلامه، قال لأن التفسير أهم، بمعنى أن الإمام البخاري رحمه الله قدم كتاب التفسير على كتاب فضائل لأهمية التفسير. ومن العلماء من يقدم فضائل القرآن أو كتاب الفضائل هذا على كتاب التفسير، أو منهم من يقدم كما قلنا كتاب الفضائل فضائل القرآن على ما له تعلق بالتفسير من ضوابط وقواعد. وهذا هو صنيع الحافظ ابن كثير في كتابه المذكور. ووجه ذلك كشفه عنه نفسه رحمه الله، قال لما ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله تقديم الإمام البخاري رحمه الله كتاب التفسير على كتاب الفضائل وعلل ذلك، فقال الحافظ ابن كثير عقب ذلك قال ونحن قدمنا الفضائل قبل التفسير. قال ونحن قدمنا الفضائل قبل التفسير وذكرنا فضل كل صورة قبل تفسيرها ليكون ذلك باعثا على حفظ القرآن وفهمه والعمل بما فيه، والله المستعان. هذا نص كلامه رحمه الله تعالى. إذن قال حافظ ابن كثير رحمه الله ونحن قدمنا الفضائل قبل التفسير وذكرنا فضل كل صورة قبل تفسيرها ليكون ذلك باعثا على حفظ القرآن وفهمه والعمل بما فيه، والله المستعان. الصاحب المختصر قدم كما هو أو كما ترون قدم الكلام عن فضائل القرآن قبل الكلام عن مسائل التفسير وقواعده، وكذلك هو صنيع الإمام السيوطي صاحب الأصل. الإمام السيوطي كذلك على منوال الحافظ ابن كثير وعلى طريقته قدم كذلك مبحث فضائل القرآن على مباحث التفسير وقواعده وضوابطه وأصوله. فضائل القرآن، ما هي الفضائل؟ كتاب الفضائل كما سيأتي ألف فيه العلماء، كما سيأتي من كلام المصنف سنقف عند ذلك وقفة، ومنهم كما سيأتي من أفرد في ذلك مصنفا، ومن العلماء من أدرج الكلام عن الفضائل ضمن المصنف وضمن المؤلف كما فعل البخاري وكما صنع الإمام النووي كما سيأتي من كلام المصنف. الإمام النووي في رياض الصالحين عقد بابا أو فصلا أو كتابا في رياض الصالحين فيما يخص فضائل الفضائل. الفضائل يقول ابن علان رحمه الله، ابن علان الأشعري الشافعي والمناسبة كتاب ابن علان هذا كتاب دليل الفالحين في شرح رياض الصالحين وكتاب جيد ومن أحسن الشروح لرياض الصالحين، فيه لطف وفيه فوائد أعطيت لكم بالمجلد الثالث سينفعنا في خصوص الأحاديث التي انتقاها صاحب المختصر من رياض الصالحين فيما يخص فضائل القرآن. فعلى أشعريته ففي كتابه هذا فوائد، ورجل عالم وليس هو أشعري فحسب، الأشعري جلد، أشعري جلد. ومن اللطائف التي ذكرت في ترجمته ابن علان رحمه الله أنه كان إذا سأله أحدهم سؤالا يسرع في الجواب عن ذلك بتأليف رحمه الله. يقول ابن علان في دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين، مطبوع موجود، دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين، يقول كتاب الفضائل قال عن الفضائل قال جمل فضيلة، جمل فضيلة وهي الخير والفضل خلاف النقيصة، عندنا الفضيلة وضدها النقيصة، قال جمل فضيلة وهي الخير والفضل خلاف النقيصة. ثم نقل عن بعضهم قوله الفضائل جمل فضيلة بمعنى فاضلة وهي صفة، والأغلب أن تكون محمودة. هذه إشارة منه لطيفة كما نقل عن بعضهم إلى أن لفظة الفضيلة قد تطلق على غير الشيء المحمود، لكن هذا نادر. قال والأغلب أن تكون محمودة تميز من قامت به، شخص إذا تميز بهذه الفضيلة أو إذا اتسم بهذه الفضيلة تميز بها، المرء إذا تميز بالفضائل تميز عن غيره. قال والأغلب أن تكون محمودة تميز من قامت به. وفي القاموس إشارة إلى القاموس المحيط الفيروز، الفضل ضد النقص، جمعه فضول، ومن هنا دخلت النقيصة على النادر. من هنا قال جمعه فضول، ثم قال في القاموس والفضيلة الدرجة الرفيعة في الفضل، الفضيلة الدرجة الرفيعة في الفضل. قال والاسم منه الفاضلة، ثم قال والفواضل الآيات الجسيمة أو الجميلة. إذن معنى فضل القرآن أي ما اتسم به من فضائل ترفع مكانته وتبعد على الحرص عليه، حفظان وتلاوتان وعملان وفهمان وتدبران وتفكران وهكذا وذلك، لأن هذا هو المراد بالفضائل. فضائل القرآن كما يقرر أهل العلم على نوعين، فضائل عامة وفضائل خاصة. وقد ذكر هذا الشيخ محمد صالح الكريم في شرحه على غيور الصالح رحمه الله، فضائل القرآن على نوعين، فضائل عامة وفضائل خاصة. فضائل عامة هي فضائل القرآن عموما، للأحاديث أو الآثار الواردة في بيان فضل القرآن عموما، والخاصة الأحاديث والآثار التي وردت بخصوص فضل بعض الآيات والصور. فهذا المراد بقولنا الفضائل على نوعين، عامة وخاصة. يقول الشيخ ابن تيمية رحمه الله في شرحه على الرياض، قال هذا القرآن له فضائل. يقول الشيخ رحمة الله عليه هذا القرآن له فضائل عظيمة، فضائل عامة وفضائل آيات وصور خاصة. مثلا يقول الشيخ رحمة الله عليه مثلا الفاتحة هي السبع المتان وهي أم القرآن، وآية الكرسي هي أعظم آية في كتاب الله. سيأتي معنا مبحث في تفاضل صور القرآن وآياته، هل يجوز هذا التفاضل أم لا؟ لأن هذه القضية تكلم فيها بعضهم، لأن صور القرآن وآيات القرآن هي كلام الله، فهل كلام الله يتفاضل؟ هذه مسألة سيأتي سيفرد لها مصنف فصلا، ونأتي لكم بتحرير كلام الشيخ، بتحرير في هذه المسألة من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. تعرض شيخ الإسلام ابن تيمية كما سيأتي إن شاء الله تعالى، تعرض شيخ الإسلام ابن تيمية لهذه المسألة في مجموع الفتاوي عند تفسيره لصورة إخلاص، خاصة عند حديث تعديل ثلث القرآن، تكلم عن هذا المبحث طويلا رحمة الله عليه. شيخ يقول شيخ ابن تيمية رحمه الله هذا القرآن له فضائل عظيمة، فضائل عامة وفضائل في آيات وصور خاصة. مثلا يقول الشيخ الفاتحة هي السبع المثاني وهي أم الكتاب، وآية الكرسي هي أعظم آية في كتاب الله. قال الشيخ وهل مجرى في آيات أو صور لها فضائل خاصة، أما القرآن عموما فله أيضا فضائل عامة. كان كلامه رحمه الله تعالى. نعم من يقرأ؟ قال المصنف رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم. فضائل القرآن الكريم، صنف بعض العلماء في فضائل القرآن الكريم، فمنهم من اعتمد الأحاديث الصحيحة. يقول المصنف صنف بعض العلماء في فضائل القرآن الكريم، قد مر على أن تصنيف أهل العلم الفضائل على نوعين، فمنهم من أفرد كتابا كما قلنا خاصا سموه حتى بالفضائل، فضائل القرآن هكذا اسم الكتاب أو نحو هذا، فهناك كتب مصنفة مفردة في الباب، وهناك من تكلم أو صنف أو تحدد أو كتب في الفضائل ضمن مصنف الله، وقد مثل لذلك بصنيع الإمام النووي رحمه الله في رياض الصالحين، فقد عقد فصلا في فضائل القرآن، وكما وصل إلى الإمام البخاري الله عليه مسلم في آخرين من أهل العلم. من الكتب المصنفة في الباب كتاب الفضائل، لكن ليس مستقلا، ضمن كتاب الأحاديث والآثار لأبي بكر بن أبي شيبة الإمام رحمه الله، له كتاب الأحاديث والآثار ضمنه عقد كتابا باسم فضائل القرآن. من الكتب المفردة ذكرت لكم كتاب فضائل القرآن الحافظ ابن كثير، كنت سآتي به قدر الله، كتاب فضائل القرآن الحافظ ابن كثير رحمه الله كما قلت حققه الشيخ إسحاق الحوري. كذلك كتاب فضائل القرآن مفرد للإمام النسائي رحمه الله، من النسائي الإمام صاحب السنن ألف كتابا في فضائل القرآن مفرد، كتاب اسمه فضائل القرآن. وهناك كتب ألفت في خصوص فضائل السور، نعم هناك كتب ألفت في خصوص فضائل السور، كما قلنا فضائل القرآن على نوعين، فضائل عامة تتكلم عن عموم فضائل القرآن، وهناك فضائل خاصة تتكلم عن فضيلة بعض السور أو فضائل بعض الآيات. وكل من مؤلفها الإمام السيوطي صاحب الإتقان الذي نحن مع مختصرين سلام الله، الإمام السيوطي له كتاب سماه خمائل الظهر في فضائل السور، قال عنه الإمام السيوطي قال عن هذا الكتاب الذي ألفه في فضائل السور: حررت فيه ما ليس بالموضوع. إشارة منه إلى ماذا؟ فيه الضعيف، فيه الضعيف، لأن العلماء كانت لهم أنظار أحيانا في التأليف، ما تقول لماذا ترك الضعيف؟ أو نظر، أو نظر، قد يخرج ذلك على أنه في فضائل الأعمال، هذا المخارج المعروفة عند أهل العلم. إذا قال الكتاب هذا خمائل الظهر في فضائل الصور، قال: حررت فيه ما ليس بموضوع. نعم. فمنهم من اعتمد الأحاديث الصحيحة كالإمام النووي في كتابه رياض الصالحين، ومنهم من ذكر كل ما ورد بما في ذلك الأحاديث الضعيفة وموضوعة، وحجتهم في ذلك ترغيب الناس بالتلاوة. نعم. وقد قول المصنف: فمنهم من اعتمد الأحاديث الصحيحة، ومنهم من وعلى خلاف ذلك، منهم من جمع حسن، فتجد في هذه الأحاديث التي تخص فضائل القرآن وفضائل الصور والآيات فيها الصحيح الحسن فيها الضعيف فيها الموضوع والمكذوب. ويكثر الضعف بل هو الأكثر والوضع والكذب في هذا الباب في خصوص الصور، في خصوص الصور يكثر الموضوع والمكذوب، كذلك في عموم ما له تعلق بفضائل القرآن، لكن في خصوص بعض الصور وصورة كذا وصورة كذا كثر في هذا الباب الوضع كما يقرر أهل العلم رحمه الله تعالى. القاعدة في هذا الباب قاعدة أنه قل الثابت في هذا الباب الصحيح والمقبول في هذا الباب قليل. نعم. تكلم عن الصور أفردتهم بالذكر، وإلا فضائل القرآن حديث كثيرة وحتى الوضع فيها ليس بدافع، لكن بالنسبة للصور والآيات كثر في هذا الباب الوضع الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام. فالقاعدة في هذا الباب قلة ثابت في فضائل الصور والآيات قليل. في هذا يقول بعضهم ناظما، قال الناظم: وقل ما يصح في الفضائل، وقل ما يصح في الفضائل، وما لكل صورة فابطل. إشارة إلى حديث أبي عصمة نوح، سيأتي الكلام عنه. وقل ما يصح في الفضائل وما لكل صورة فابطل. وصنفوا في بابها كثيرا، تصنيف كثير، وصنفوا في بابها كثيرا، وجلها افتقروا تحريرا. تحرير هذا فيه فقر. وقل ما يصح في الفضائل وما لكل صورة فابطل. وصنفوا في بابها كثيرا، وجلها افتقروا التحرير. نعم. وقد أخرج الحاكم في المدخل وسنده إلى أبي عمار المروزي أنه قيل لأبي عصمة الجامع: من أين لك عن عكرمة عن ابن عباس في فضائل القرآن سورة؟ هذا حديث أبي عصمة نوح يعرف بالجامع، أسند عن عكرمة عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما حديثا طويلا للنبي عليه الصلاة والسلام، في من قرأ كذا فله كذا، من قرأ سورة من الفاتحة إلى الناس الطويل. وهذه من علامات الوضع كما يقرر إن ذو المصطلح، الطول من أماراته وليس بلازم أن يكون الطول من أماراته. أبو عصمة هذا لما سئل عن السبب في وضعه هذا الحديث قال: إني رأيت الناس قد أعرضوا عن القرآن واشتغلوا بفقه أبي حنيفة ومغازي بن إسحاق فوضعت هذا الحديث حسبه، أي احتسابا قربة إلى الله. وهذا الصنيع من جنس صنيع الكرامية الذين يقولون نحن نكذب له لا عليه. وهناك غيره كما قال المصنف اقرأ. وروى ابن حبان، وروى ابن حبان في مقدمة تاريخ الضعفاء، تاريخ الضعفاء عن ابن مهدوي، في مقدمة تاريخ الضعفاء عن ابن مهدوي قال: قلت لميسرة بن عبد ربه: من أين جئت بهذه الأحاديث؟ من قرأ كذا فله كذا. قال: وضعتها أرغب الناس فيها. إذا العلة سوء رحمه الله. فهناك كثر ممن وضعوا الأحاديث المكذوبة على النبي عليه الصلاة والسلام فضائل الصور سبيل الخصوص من أجل هذه العلة، لكن أشهرهم نوح هذا الجامع. أشهر هؤلاء أبو عصمة نوح الجامع، سنذكر لكم لماذا لقب بالجامع. هذا طرف، هذا الذي ذكره المصنف بخصوص وضع نوح هذا لهذا الحديث، هذا طرف يخص مبحثا في علم المصطلح، وسنلخص ذلك أو سنشير إشارة إلى هذا من كلام الإمام العراقي في ألفيته. يقول الإمام العراقي في ألفيته ناظما، يقول: شر الضعيف الخبر الموضوع، الكذب المختلق المصنوع، وكيف كان لم يجيز ذكره لمن علم ما لم يبين أمره، وأكثر الجامع فيه إذ خرج لمطلق الضعف عناء ذا الفرج، والواضعون للحديث أضرهم قوم لزهد نوسبوا، قد وضعوه حسبة فقبلت منهم ركونا لهم أو نقلت، فقيد الله لها نقادها فبينوا بنقدهم فسالها نحو أبي عصمة إذ رأى الورى زعمن أو عن القرآن فافترى لهم حديثا في فضائل الصور عن ابن عباس فبئس ما ابتكر كذا الحديث عن أبي اعترف راويه بالوضع وبئس ما اقترف وكل من أودعه كتابه كالواحد مخطئ صوابه. هذه أبيات رائعة من الإمام العراقي رحمه الله في الحديث يقر فيها هذا المبحث أو طرف المنطق. يقول فرب عيد الخبر الموضوع الكذب المختلق المصنوع وكيف كان لم يجيد ذكره لمن عالم ما لم يبين أمره. مسألة معروفة عند أهل العلم خلاف الحديث الضعيف فيه نوع من التسامح عند بعض العلماء. وأكثر الجامع فيه إذ خرج لمطلق الضعف في عناء أبو الفرج. أبو الفرج ابن الجوزي صاحب زاد المسير صاحب سير الخاطر تلميذ إبليس له كتاب الموضوعات وهو كتاب جيد إلا أن العلماء رحمهم الله كما هو معلوم استدركوا عليه بعض الأحاديث التي لم تبلغ درجة الموضوع بل هي في مقام الضعف. وهذا الذي أشار إليه هنا الإمام العراقي رحمه الله لما قال وأكثر الجامع فيه إذ خرج لمطلق الضعف مطلق الضعف سواء كان موضوعا أو أقل من ذلك لمطلق لأنه يطلق على الموضوع اسم الضعف الذي قاله للعراق رحمه الله لمطلق الضعف على أبي الفرج بل استدركوا عليه أمرا آخر حيث أورد حديثا في صحيح مسلم في الموضوعات. ثم قال الإمام العراقي رحمه الله والواضعون للحديث أقرب أصناف هذا مبسوط في كتب المصطلح أضرهم قوم لزهد نسبوا قد وضعوا حسبة فقبلت منهم ركونا لهم أو نقلت فقيد الله لها نقادها فبينوا بنقدهم فسادها نحن من هؤلاء قال نحن أبي عصمة إذ رأى الورى أي رأى الناس زعم أو عن القرآن تفترى كما صرحوا بذلك لما رأى الناس قد ابتعدوا عن كتاب الله تبارك وتعالى واشتغلوا على قوله بفقه أبي حنيفة ومغازي أبي إسحاق رحمه الله أو ابن إسحاق رحمة الله على الجميع وضع وكذب على النبي عليه الصلاة والسلام حسبة وقربة لله عز وجل حتى يشتغل بعد الناس بتلاوة كتاب الله تعالى. قال نحو أبي عصمة إذ رأى الورى زعمن أو عن القرآن تفترى لهم حديثا في فضائل الصور عن ابن عباس فبئس ما ابتكر كذا الحديث عن أبي اعترف يعني ممن كذبوا على النبي عليه الصلاة والسلام في فضائل الصور أحدهم الوضاعين اعترف في نهاية الأمر أنه وضع حديثا عن النبي عليه الصلاة والسلام برواية أبي كعب رضي الله عنه كذا الحديث عن أبي اعترف راويه بالوضع وبئس ما اقترف وكل من أوداه كتابه كالواحد مخطئ صواب أشار إلى أن هذا الوضع هذه الحديث انطلت على بعض الأئمة وعلى بعض العلماء ممن عرفوا بالاشتغال بالتفسير منهم الواحد على جلالة القدرين وضع هذا الحديث في تفسيره على صنيعه وعلى طريقة بعض علماء التفسير. كانت طريقة بعض علماء التفسير أنه في نهاية تفسير الآية يضعون حديثا في فضلها صنع هذا الوافي وهو الذي أشار إليه بنص عليه العراقي هنا في هذا البيت لما قال وكل ما نبعه كتابات الواحدين مخطئ صواب وكذلك ممن عرف بهذا الصانيع الزمخشري شيخ الشافعي عند نهاية تفسير يضع عيش حديثا في فضيلة تلك الصورة في فضيلة تلك الصورة على أي حال هذه للبضاعة المنتجات في علم الحديث لا تخصص الواحد ولا تخصص الزمخشري ومن صار على طريقته نعم الواحد جليل القدر لكن بضاعة في علم الحديث ضعيفة كذلك الزمخشري على اعتزاله بغير مثل العلم يكون عندهم انصاف. دائما تتصور الامور تصور صحيحا كل بدقه في الحكم، حكم على الرجال تعتريه عقبات كما قال جمال الدين القاسم رحمه الله. الحكم على الرجال يحتاج الى علم وعدل ورع، كما قال ابن تيميه رحمه الله كما قال الذهبي في اخر من العلماء. الزمخشري على شجره خضريه وقع فيما وقع فيه يحكم جرير القبر، بل الزمخشري هو صاحب التحريم. هذا الامور التي ذل فيها في باب الاعتقاد، مسائل الحديثيه التي هو فيها ضعيف، بعد ذلك خصص علوم اللغه على الامور التي فيه دفعه اليها ايش؟ العقيده، العقيده الفاسده لها تاثير حتى على اللغه، لها تاثير على الاصول الفقه، لها تاثير فسر العقيده، لها تاثير على اللغه. اولئك الذين حملوا لنا على نفي التأبيد، اصل ذلك الاعتقاد، نفي رؤيه الله حملتهم على ان يقولوا لا، هذا هو. لكن عمومه صاحب التحرير. اعجبتني كلمه قالها ابن الوزير، ابن الوزير اليماني له كتاب رائق، رائق بمعنى رائق، مجلد اسمه مطبوع موجود على قلته، اسمه ترشيح اساليب القران على اساليب اليونان، كتاب رائع. وفيه من الفوائد الشيء الكثير، في شيء فوائد ترحل الى يرصي لاجلها يرصي، ترشيح اساليب القران على اساليب اليونان. لما عرض الكلام عن الزمخشري تعرفوا ايش قال؟ التوصيف والتقويم كيف يكون؟ قال وهو من محرري خصوم اهل السنه، عباره من محرري خصوم اهل السنه، خصوم خصم، ولكن محرر، من محرري خصوم اهل السنه، وبانصاف. هذه حال عموم كتب ابن الوزير، كتب مباركه، كتاب القواصي، القواصي فيه امور لا غنى لطالب العلم عنها، تحرير ودقاق، استطع علم المصطلح، وبمباحث المشكل الذي كنت ذكرته لكم قديما، قضية العدالة. بعدما وقفت على حل ذلك الإشكال من كلام الشيخ الألباني، أتم لي البحث بن وزير في كتابه، بحث الوزير، بحث العدالة المتعلق بالعدالة، إيش تفصيل العدالة ما شاء الله عليك. شيء أو العراقي رحمه الله، وكل من دعاه كتابات الواحد يخطئ صواب. أبو عصمة نوح بن أبي مريم، أبو عصمة نوح بن أبي مريم القرشي المروزي، المروزي قاضي مرو، كان قاضيا لكن ابتلي لهذا الكذب وظنه ايش؟ قربة، هذا اجتهاد لكن اجتهاد فيه مزلقه ومزلقه كبيرة كبيرة. رحمه الله وغفر لنا. قاضي مر الملقب بالجامع، لقب بالجامع لأمر، الأمر أول لجمعه بين التفسير والحديث والمغازي والفقه، كان بحرا الرجل، لجمعه بين التفسير والحديث والمغازي والفقه. وعموم من ترجم له ذكر هذا أنه كان يجمع بين هذه العلوم، بين تفسير والحديث والمغازي والفقه. وقيل عنه جامع، لماذا؟ لخصوص كذبه، يقول ابن حبان جمع كل شيء الا الصدق. ابن حبان رحمه الله قال عنه جمع كل شيء الا الصدق، هذا كذلك إنصاف. هذه الكلمة شبيهة بكلمة ابن الوزير في الزمخشري، الإنصاف التوصيف. ولما قرأت هذا تذكرت كلمة العلامة بن شاكر في خص ذلك المستشرق، لما أحسن وصحح العلامة بن شاكر حديثا أرسل إليه أحد المستشرقين يرد عليه، قد أخطأت في تحسين هذا الحديث صحيحه لي كيت وكيت وكيت وكيت. وكان المستشرق مصيبا في تحريره، فخضع على العلامة بن شاكر فأرسل له رسالة. قال له؟ قال له: يؤسفني أنك أصبت. الحق ودار مع البارد. يؤسفني أنك أصبت. إذا قيل عنه جامع لأنه جمع كل شيء إلا الصدق، كما قال عنه الإمام ابن حبان. كان أبو عصمة هذا كان مرجئيا. لماذا هو تأثر؟ لأنه أخذ الفقه عن أبي حنيفة، من هنا أتته. وهذا يدل على ماذا؟ الانتقاء الشيوخ من جدة، الانتقاء الشيوخ من جدة. تأثروا بعلميه، تأثروا بنظريه، تأثروا بإخلاقه، تأثروا بهديه وذليه وسنته، شيء طبيعي. منهم من يوفق دائما فيسلم، منهم من يكون نبيه. انتبه إلى هذا خلل الشيخ، انتبه ويعرض عنه. تأثر بإخلاقه، تأثر كانت حسنة أنسية، تأثر بإنسان. فمن هنا يؤتى من يؤتى. وكان شديدا على الجميع، ذي فضيلة، كان شديدا على الجميع. قال عنه الإمام البخاري رحمه الله: داهب الحديث جدا. شوف الورع، الورع الورع بالإمام البخاري، وهو كذاب. وتقول عليه البخاري داهب الحديث جدا. شوف النقطة، الورع ورع المنطق، ورع. هذا مخرجها كما ذكر الإمام الذهبي رحمه الله في سير إعلام النبوة ترجمته. وقال عقب الذهبي أشار إلى أن هذا من ورعه. قال الذهبي: بل هكذا يكون الورع. نص عمارة الذهبي عند هذه المقولة، مقولة البخاري. أرجو أن لا يحاسبني الله عز وجل أن كتبت أحدا. قال هذا من ورعه رحمه الله. قال الإمام البخاري رحمه الله: داهب الحديث جدا. وقال عنه الحاكم، قال عنه الحاكم رحمه الله: وضع أبو عصمة حديث فضائل القرآن طويل. هذا تنصيص وتقرير على أنه هو من وضع هذا الحديث. نعم. ومن الصحيح في فضائل القرآن عن أبي إمام المصنف رحمه الله حيًا أو ميتًا ذكر هذه الأحاديث من كتاب الرياض، رياض الصالحين. ومن الصحيح في فضائل القرآن، كل هذه الأحاديث التي ذكرها أخذها من رياض الصالحين الإمام النووي. سنقف وقفات مع كل حديث من كلام ابن علان في شرحه على رياض الصالحين، لأن في بعض هذه الأحاديث ذكر فوائد رحمه الله تعالى. نعم. ومن الصحيح في فضائل القرآن عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. وعن النواس بن سمعان، الحديث الأول حديث الأمامة رضي الله عنه قال: سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. الحديث هذا في صحيح مسلم. يقول ابن علان من الفوائد التي أتى بها ابن علان رحمه الله عند شرحه لهذا الحديث في دليل الفالحين، نقل عن بعضه للعلم قال في عند شرح هذا الحديث: وفي معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، أي القرآن. يقول: قيل يصور القرآن بصورة يجيء يوم القيامة بحيث تراه الناس. صور بصورة، هذا ليس على الله يا عزيز، هذا غير صحيح، لأن متعلق الأمور الغيبية تماما. إذن قيل يصور، قيل يصور القرآن بصورة يجيء يوم القيامة بحيث تراه الناس، كما لهذا الكلام ابن علان كما نقله عن غيره، كما يجعل الله لأعمال العباد خيرها وشرها صورة ووزنا يوضع في الميزان، يوضع في الميزان. وهذه مسألة معروفة قراء العلم. قال: أما قوله شفيعا كما قال عليه الصلاة والسلام فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. عجيب الله بطل أصحابه، أصحاب القرآن، صعبة القرآن. قال: شفيعا أي شافعا لأصحابه. من هم أصحابه؟ يقول ابن علان: أي القائلين له، المشتغلين به، المتمسكين بهديه، المتمسكين بأمره ونهيه. هؤلاء هم أصحاب القرآن. يقول: أي القارئين له، المشتغلين به، المتمسكين بهديه، المتمسكين بأمره ونهيه. قال عليه الصلاة والسلام: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. نعم. حديث آخر، حديث النواس. وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله صلى الله عليه وسلم يؤتى يوم القيامة بالقرآن، بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا، تقدمه سورة البقرة، سورة البقرة وآل عمران، تحاجان عن صاحبهما. نعم. يقول النبي عليه الصلاة والسلام، هذا كذلك صحيح حديث صحيح مسلم، يقول النبي عليه السلام: يؤتى يوم القيامة بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا، تقدمه سورة البقرة وآل عمران، تحاجان عن صاحبهما. هذا فضل لسورة البقرة ولسورة آل عمران. يقول ابن علان رحمه الله: تحاجان من المحاجة وهي المجادلة. البقرة تجادل عنك وعليك، وكذلك آل عمران. يقول: المحاجة وهي المجادلة عن صاحبهما، عن صاحبهما. مرة معنا معنى الصحبة من كلامه صلى الله عليه. يقول: عن صاحبهما أي التالي لهما، المتدبر لما اشتملتا عليه. تدبر التالي لهما، المتدبر لما اشتملتا عليه، العامل بما أمر به أن يعمل، والتارك ما نهانا عنه. هذا هو المراد من قوله صلى الله عليه وسلم: تحاجان عن صاحبهما. نعم. وعن عثمان بن عفان، بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. نعم. هذا حديث مشهور يثبت الخيرية لمن تعلم القرآن وعلمه. يقول ابن علان: من تعلم القرآن يطلق على بعضه وعلى كله، يطلق هذا على البعض وعلى الكل. ثم قال: وعلمه مخلصا في كلا الأمرين، بشرط الإخلاص. أي هو مخلص في تعلمه وفي تعليمه. يقول مخلصا في كلا الأمرين، مبتغيا به وجه الله تعالى، عاملا بما فيه من الأخلاق والآداب والأحكام. ثم قال وجه أخيريته، ما جاء في الصحيح من حديث من قرأ القرآن فقد استدرج النبوة بين جنبيه غير أنه لا يوحى إليه. الحديث مش صحيح، هذا حديث لا يصح، هو ضعيف، سلسلة ضعيفة، هو ضعيف التقريب القرآن، هذا أثر مأثور عن جمع من السلف، نعم، أنه من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. قال وغيره من الأحاديث، يقول ابن علاج فإذا حاز خير الكلام وتسبب مع ذلك أن يكون غيره مثله، أي هو تعلم وعلم غيره، أي هو كان السبب في أن يكون غيره مثله، قد فقد ألحق ببعض درجات الأنبياء، فقد ألحق ببعض درجات الأنبياء، وكان من جملة الصديقين القائمين بحقوق الله تعالى وحقوق عباده على أقصى الطاعة وأكمل الاتباع. وشوف الواحد إذا يقول قال ابن علاج هذا على أشعريته، لكن شوف شو يقول هنا، قال واستفيد من ربط التعلم والتعليم بالقرآن، يعني حديث شو فيه فائدة نفيسة، فائدة على أشعريته، لكن خالف أشعريته وهو مما يدل أن العلماء إذا شهد لهم بالعلم والإنصاف على ذلهم ما أرادوا إلا الصواب، لكن لهم ذل لهم خطأ وكان الأساس. شو الفائدة التي استفادها هو من قول النبي عليه الصلاة والسلام خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وهذا نظر دقيق ومن اللطائف في النظر هذا الذي يذكره الآن. يقول واستفيد من ربط التعلم والتعليم بالقرآن أن المراد به كلام الله لا المعنى النفسي القائم بالذات. خالف من ذلك الشعرية يا ولا دقيق، لأن مذهب السلف يقول كلام الله حقيقة مش كلام نفسي، الأشاعرة يقولوا كلام نفسي. فهو استفاد من ربط تعلم والتعليم بالقرآن أنه مش كلام نفسي وكلام حقيقي، هذه إشارة بالمنطوق، يمكنك بالمنطوق أن تخرج هذه الفائدة، إشارة لطيفة. شهد قال بل اللفظ متعبد بتلاوته المنزل على محمد عليه السلام للإعجاز بأقصر صورة اليمين. نعم هذه الآخر. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البرر، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. نعم هذا كذلك من أحاديث بيان فضل القرآن، الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. يقول ابن علان رحمه الله الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به، أي مجيد للفظه، يجيد لفظه على ما ينبغي بحيث لا يتشابه ولا يقف في قراءته، يقرأ قراءة جيدة مسترسلة ما يقف في تشابه، بمعنى أقام حروفه. قال مع الملائكة الصغرة أي الرسل، لأنهم مسافرون إلى الرسل برسالات ربهم، أو الكتبة لأنه بكتاباتهم سفرة بين الله وخلقه. وفي القاموس السفرة الكتبة جمع سافر، والملائكة يحصون الأعمال، صون أعمال الكرام لعصمتهم عن دنس الآثام. البررة قال أي المطيعين من البر وهو الطاعة والإحسان، أي معهم في منازلهم في الآخرة. زمن الحديث يقول لك معنى قوله عليه الصلاة والسلام مع الصفرة هذه المعية، قال هو معناها أي معهم في منازلهم في الآخرة، لأنهم مثلهم في حمل كتاب الله تعالى أو نفع المسلمين بأسمائهم بإسماعهم القرآن وهدايتهم إلى ما فيه، كما أنهم معهم بالحفظ والبركة. تنزل الملائكة، تذكرون حديث الله اجتمع قوم في بيت من بيوت الله، هذا الذي يقصدون كما أنهم معهم بالحفظ والبركة، والذي يقول والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه أن يتردد عليه في قراءته من غير قصده، أنا من غير قصده، وهو على الشاق بثقله على لسانه لضعف حفظه له أجران، يقول أجر لقراءته وأجر لتتعتعه، ومع ذلك ومع ذلك فالأول الذي لا يتتعتع، قال ومع ذلك فالأول أكمل كما دلت عليه تلك المعية الصفرة لمزيد اعتنائه بالقرآن وكثرة دراسته له وإتقانه لحروفه حتى مهر فيه صار ماهر. هذا هو معنى الحديث اختصارا. نعم. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة ريحها طيب وطعمها طيب، ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة لا ريح لها وطعمها حلو، ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن مثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر، ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة ليس لها ريح وطعمها مر. الأترجة ثمر ثمار، ليس بالضبط في كلامنا يعني العلم، المهم ابن علة لم يذكر شيئا يعني ديبال بخصوص هذا الحديث، لكن أخذت لكم هذا الكلام عن هذا الحديث من بعضه للعلم، اختصر بعضهم هذا الحديث فقال في بيان عن هذا الحديث، لأن الملاحظ أن النبي عليه الصلاة والسلام جعل الناس على أربعة أقسام، أي القراء جعل الناس على أربعة أقسام في قراءة القرآن. هذا الحديث قسم النبي عليه الصلاة والسلام الناس فيه إلى أربعة أقسام. القسم الأول مؤمن يقرأ القرآن ويعمل بما فيه فهو أعلى المراتب الدرجات وترجع. مؤمن يقرأ القرآن ويعمل بما فيه فهو في أعلى المراتب الدرجات. القسم الثاني مؤمن لا يقرأ القرآن ولكنه مصدق بما فيه فهو ناقص الإيمان. هذا المثل الثاني مؤمن لا يقرأ القرآن ولكنه مصدق بما فيه فهو ناقص الإيمان. القسم الثالث منافق يقرأ القرآن ولكنه لا يعمل بما فيه فهو ضال لا يهتدي بهدي الله. منافق يقرأ القرآن ولكنه لا يعمل بما فيه فهو ضال لا يهتدي بهدي الله. القسم الرابع والأخير منافق لا يقرأ. القسم الثالث يقرأ. القسم الرابع منافق لا يقرأ القرآن ولا يدري ما فيه فهو أحط الدرجات وأشقى المنازل عياذا بالله. نعم. الآخر وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. نعم. وهذه الرفعة لهذا الكتاب يقول ابن علان أقواما هم الذين آمنوا به واتموا بسائر ما اشتمل عليه. هم الذين آمنوا به واتموا بسائر ما اشتمل عليه. ويضع أن يخفض به آخرين هم من صد عن الإيمان به أو لم يقف عند حدوده. نعم الآخر. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا حسد إلا في اثنتين. الحسد هنا الغبطة كما معروف. نعم. أو كما على تعبير بعض العلماء الحسد المحمود كما يقول بعض أهل العلم، ويقال عنه الحسد المحمود على وجه المجاز كما يقول النووي في شرحه على مسلم. نعم. رجل أتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، ورجل أتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار. هذا الحديث حديث حقيقة في وقته كثير جدا، ومما ذكره الشراح عند هذا الحديث هو العلاقة بين الاعتناء بالقرآن والإنفاق. الحديث يقول: رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وأطراف آناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار. يذكر العلماء على أن الذات الإنفاق الاعتناء بالقرآن، ذات هذه العلاقة. يقول ابن علان رحمه الله: أعطاه الله القرآن. ايش معنى أعطاه القرآن؟ هذه هبة، هذه من الهبات الثانية. يقول ابن علان: أعطاه الله القرآن أي بتيسير حفظه عليه، هذا من العطاء. فهو يقوم به آناء الليل أي ساعاته. ثم قال: وآناء النهار المراد استغراق أوقاته بالتلاوة مع التدبر والتفكر وامتثال ما فيه. هذا معنى آناء النهار. نعم. وعن البراء رضي الله عنه قال: كان رجل يقرأ سورة الكهف وعنده فرس مربوط. تذكرون هذا الحديث؟ وعنده فرس مربوط بشطنين فتغشته السحابة فجعل الشجن وجعل فرسه ينفر منها. فلما أصبح أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فذكر له ذلك فقال: تلك السكينة تنزلت للقرآن. بشطنين بشبلين، شطن والحبل. هذا الحديث كذلك يدل على فضل القرآن الكريم. يقرأ سورة الكهف وعنده فرس مربوط بشطنين فتغشته سحابة تلت السكينة في السحابة. يعني تقرأ بها أين يد السحابة؟ شكلت يوقع الزمن الأول. قال ابن علان: أي علته سحابة، علته سحابة. فجعلت تدنو، السحابة تدنو وهي السكينة، أي تقترب وتنزل. وجعل فرسه ينفر، فرس يبتعد من هذه السحابة. فلما أصبح الرجل أتى الرجل النبي عليه الصلاة والسلام فذكر ذلك له فقال عليه الصلاة والسلام: السكينة تنزلت. وإذا شوف الله يقول المجالس التي فيها القرآن تلمس السكينة. قال عليه الصلاة والسلام: السكينة تنزلت. شوف الفرق ما بين نزلت وتنزلت. النزول تفعيل مرفوع من إنزال التنزيل، التنزيل تدريجي. سكينة سكينة هذا معنى تنزلت السكينة. السكينة تنزل القرآن. قال ابن علان: لإجليه أو لسماع قراءته، لإجليه أو لسماع قراءته. نعم. زيد. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. نعم، هذا الحديث حديث مشهور معروف، ومن دلائل أهل السنة على أن كلام الله عز وجل حروف. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب. نعم. يقول ابن علان رحمه الله في هذا الحديث، يقول: إن الذي ليس في جوفه إطلاق لاسم الحال على المحل، ليس في جوفه كالبيت الخرب. لماذا؟ يقول ابن علان مبينا: وذلك بجامع أن القرآن إذا كان في الجوف بأن حفظه أو بعضه يكون عامرا مزينا بحسب قلة ما فيه وكثرته، وإذا خلى عنه الجوف بأن لم يحفظ منه شيئا يكون شائكا خربا كالبيت الخالي عن الأمتعة التي بها زينته وبهجته. إذن القبيلة متعلقة بالزينة والبهجة، لذلك شروط إخلاص الصدق كل عام البيت. كلما ازداد الإنسان في هذه الدرجات ازداد بهجتان، ازداد ايش؟ ازداد زينة مباركة. كتاب أنزلناه كتاب مبارك كما مر. نعم. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يقال لصاحب القرآن: اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأ. هذا في الحديث رواه المصنف. نعم. يقول ابن علان رحمه الله في بيان هذا الحديث، يقول: يقال لصاحب القرآن، قال ذلك عند دخول الجنة، يقال له ذلك عند دخول الجنة وتوجه العاملين إلى مراتبهم على حسب أعمالهم كما دل عليه السياق. إذن هذا القول له عند دخول الجنة لصاحب القرآن، أي حافظه أو حافظ بعضه الملازم لتلاوته وتدبره والعمل به والتأدب بآدابه. هذا هو المعنى. يسأل واحد: أي حافظه أو حافظ بعضه الملازم لتلاوته وتدبره والعمل به والتأدب بآدابه. اقرأ وارتقي. يقول: ارتقي في درج الجنة بقدر ما حفظته من آية القرآن. إلى أن قال ابن علان: استفيد من حديث المتن هذا الحديث أن من استوفى قراءة جميع آية القرآن، من استوفى قراءة جميع آية القرآن استولى على أقصى درج الجنة التي للإتقياء، ومن لا كان رقيه إلى قدر منتهى قراءته. هذا كله إن أريد بالصاحب ما ذكرنا. اقرأ كما في الحديث وارتقي ورتل. يقول ابن علان: أي قراءتك بالجنة التي هي لمجرد التلذذ والشهود. لماذا قال هذا العبارة؟ لماذا قال القراءة ترتيل على أي قراءة القرآن في الجنة لمجرد التلذذ والشهود؟ الجنة ليست لا للفائدة تخرجها وذكرها. قال: كعبادة الملائكة لا تكليف ولا عمل في الجنة. هذه فوائد كثيرة في الشهور العلوية المعارف. قال: كما كنت ترتل، أي قراءتك في الدنيا، يؤخذ منه أنه لا يقال هذا التواب العظيم إلا لمن حفظ القرآن وأتقن أداءه وقراءته كما ينبغي له. والترتيل هو التأني بالقراءة على ما رسمه وبينه أئمتها حتى يكسبه ذلك أبهى رونق وأعظم حسن وزينة. وتخصيص الصاحب في الحديث بالحافظ عن ظهر قلب، من هو الصاحب هنا؟ مش المراد الحافظ عن ظهر قلب؟ قيلها وقيل غيره. قول هو ابن علان. وتخصيص الصاحب في الحديث بالحافظ عن ظهر قلب دون التالي من المصحف، لأن ما في الجنة أصله، بمعنى يشير إلى هذا الكلام في نظر عنده حمل الحافظ هنا على الذي يحفظ عن ظهر قلب معرفة هذه الدرجة والمكان، لكن ليست هي المرادة في الحديث. يقول لأن ما في الجنة أصله أن يحكي ما في الدنيا، المعنى هذا تقول لأن ما في الجنة أي ما يحصل في الجنة، لأن ما في الجنة أصله أن يحكي ما في الدنيا، وفي الدنيا لا يطلق ذلك أي اسم الصاحب إلا على الحافظ له نظر نظر الحافظ نظر إلى أن القارئ إنما يطلق على من لا يفارقه القرآن أبدا، وذلك الحافظ له عن ظهر قلب. وقد ورد أحاديث تومي إلى تفسير الصاحب بالحافظ عن ظهر قلب، كذلك تشير إلى أدب آخر في الحديث عند آخر آية تقرأ بها. يقول ابن علان فإن قرأت الكل فهو الأولى، وإلا فمنزلك أدون بقدر قراءتك. وقيل إن المراد بالصاحب العامل بالقرآن المتدبر له، وهو أفضل من الحافظ المرتل بغيرهما أي بغير إيش؟ بغير عمل ولا تدبر. تقول المراد بالصاحب العامل بالقرآن المتدبر له، وهو أفضل من الحافظ المرتل بغيرهما. والمراد بالدرجات ما نالها عن عمله، وحينئذ فلا يقدر في الجنة أن يتلو من الآيات إلا ما هو على مقدار عمله. يعني قضية التلاوة تتلو إلى نهاية ما تتلوه له متعلق بالعمل، على حسب عملك تقف، على حسب عملك تقف، بمعنى لا تتجاوز في القراءة حد عملك وطاعتك. يقول ورحمة الله عليه وحينئذ فلا يقدر في الجنة أن يتلو من الآيات إلا ما هو على مقدار عمله، فلا يستطيع أحد أن يتلو إلا وقد أقام ما يجب عليه فيها. وقيل المراد به الحافظ المرتل العالم العامل، فيكون له درجات لقراءته ودرجات بعمله، ويرتقي الحافظ له كله العامل به المتدبر له إلى ما لا نهاية له، إلى ما لا نهاية له. بهذا نكون قد أتينا على هذا المبحث الذي يخص فضائل القرآن الكريم. سبحانك اللهم وبحمدك، استغفرك اللهم وبحمدك. وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات أهل القرآن بالمملكة المغربية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.